أحلامك أحلام ما بحلم بيها. دنياكي دنيا غير العايش فيها. ليالي غيابك أبكي ما بتبكيها. ليالي شمالة أسير وتنوريها. ما بتجي دموعي. بتجري تمر سيب الهم في ضلوعي. بتجري الأيام زي ما بتجري دموعي. بتجري تمر سيب الهم في ضلوعي. لا تسألي ولا يوم تتمني رجوعي. مع شمعك في النور وانا حالك شموعي. فارجيه بالبيوع أنزيه حبي أغليه قلبي أغليه.